إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. براني بريزم خشكان مقتابياني بريز بنراني بريز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببشتواني خواي پروردگار لا درسي يان وانو برنامي چند درسيك لبيرو باوري چند وانيك لبيرو باوري اسلام دا دينو خزمتانو بيك وروينا خزمتي شرح الراوي سيبن چينكا الأصول الثلاثة ك قشتينا لا پری حفده لا خدمت کتیبه کی شیخ عبدالرحمن که اصلی متن کی شیخ محمد عبدالوهاب نصیبتی خواهی گورا پداشت یا ملایق داتو پیشوا ابروی نصر او بابتا لدرسی پیشوا برای کیوت ما مصام کتیبه ای منو سراوا ربی بر رباخ یاندوتاتو او حتما شتیگی آشکرایا که او کلمه لی رفعل ماضیه و رب جمیعه العالمين بنعمه نكر بكتابك الطبع كي هلايا إن شاء الله لا يخوتان شاي كان لا فري شانز الأخواري كتابك هو أرينا سر خزمة بابتي تازمان أيش أو تانيا لا برسياري دوهم وتمان لو برسيارانا لو بنشيناني لو برسياراني كلا قبر أكري فإذا قيل لك بما عرفت ربك أقر برسيارة دي بكري بچي پروردگاري خوتت ناسي. اما طبعا خالقی زور گرنگه با ایما ریگا من پیشان ادا شیخ، طبعا ان ریگای پرسیار و جوابش باشترین ریگای با انسان وری بگرید، بلام ریگا من پیشان ادا من امیه خوای پروردگار بناسم افرمین بی ای طریقت عرفت ربک، اگر پرسیار اکر بلا چی ریگای کو با چی ریگای اک پروردگاری خود ناسی، فقل عرفته بی آیاته و مخلوقاته با آیتکانی خوای پروردگار بلگو نشانکانی گوره خواهی پروردگار لگل دروس کراوکانی خواهی پروردگاره. لیره پیش و بروی نخزمه کتیبه که بکورتیش تیگ با کتابیانی خوشویست علیم آیات شرعه بدو مانه هاتو آیات یعنی آیاتی خواهی پروردگاره بیت آیاتی شرعی که قرآنه لگل آیاتی کونی که دروس کراوکانی خواهی پروردگاره ام خالاقه مالی بید کهو درسی امرو من کهوری بگرین آیات بیت چند بشو آیاتی شرعی قرآنه كلامي خواهي پروردگار لم رقا وخوا أناسين خواهي قرر خوي وصفي خواهي من بوكا باسي خواهي من بوكا وآياتي خواهي پروردگاريش آياتي كوني دروس كراوا كان آسمانا كانو أرزو شو روزو أستيرا كانو أو مخلوقاتي خواهي پروردگار بلام ليه لك فرمين بآياتي ومخلوقاتي إباشا تو الله إمام صلتوتد آيات بيت آياتي شرعي قرآنو وآياتي كوني مخلوقات الله إم كوابو ليلة ومخلوقاته بي أوتري عطفي خاص یک یک لآیت کانی خواهی پروردگار که آیاتی کونی مخلوقاته اما عطفی خاصه لسر عام چکه آیات دو بشه آیاتی شرعی قرآن آیاتی کونی مخلوقات مخلوقاته کش لبا جگه ابیتو و اراد الشیخ بقولی بی آیاتی و مخلوقاتی الآیات الكونیه والآیات الكونیه هي مخلوقات کواب لیر افرمیه چی آیاتی اما لیر الشیخ وامان پی افرمیه آیات مبستی شیخ لیر آیاتی کونیه که یعنی دروس كراوكاني خواي پروردگار آياتي كونيش بريتيلا دروس كراوكاني خواي پروردگار والعطف في قوله آياته ومخلوقاته لا يدل على المغايرة في الوصف أفرميت چونك عطف الاسباني عربي بو اويك دائما جاوازيك هبيت نق مرادفي يق بن هردو يق معنا ابدا ليرا شيخ أفرميت بو مغايرانية فالآيات الكونية مخلوقات آلم خالة الرز حرمت بو الشيخ بلان بورون كرنوا والله أعلم أويان تواترك شيخ عثمين إشارتي بي أكاد آياتي خواهي پروردگار آياتي شرعية لقل آياتي كونية بلان عطفي خاصة لسر عام چونك آياتي شرعي قرآن آياتي شرعی که قرآنه چی معنی هست؟ آیاتی کونیش معنی هست که مخلوقاته کابو مخلوقاته که بشه کلا آیات که آکامیان اگریتو آیاتا کونی که اگریتو کابو والله اعلم بویانه او جاوازی کمی هی آگام علیه بی که عطفی خاصه لسرعا. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقات السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما كواب الليرة شيخ هاتكو ملقلا نشانكاني قوري وخالقيتي خواي پروردگاري بو باس کردين ك چي لو أنا شو الروش خورو مانك آسمانا كان حو طبخي آسمان حو چيني أرز وأويشك تيايتي وأويشك اللبين يعني هيا لا يخفى أن الليل والنهار شيخ فرمير اشتيكك ناشاريتوك شو الروج أن الليل والنهار والشمس والقمر هي آيات ومخلوقات أما أنا نشاني دا صلاة إخوائي پروردگارن بلغي قوري إخوائي پروردگارن دروس كلاويتي إخوائي پروردگار كخوائي پروردگار شكو أبم نظام أبم جواني أبم ريكو بيكي بم يند بلغي لسر خالقتي إخوائي بلغي لسر زهناي إخوائي بلغي لسر حكيمي إخوائي بلغي لسر تواناي إخوائي پروردگار والسماوات والأرض ومن فيهن هي آيات ومخلوقات أسمعنا كانوا أرزو أويك تيايتي أويك لنيواني أما آيات نشانه ده صلاتی خواهی پروردگارن، نشانه خواهیتی خواهی پروردگارن، نشانه خالقیتی خواهی پروردگارن. قال الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض. خواهی پروردگار فرمیل نشانه کانی ده صلاتی او چی دروس کردنی آسمانه کانو زی لنشانه کانی دروس کردنی لنشانه کانی دروس ده صلاتی خواهی چی دروس کردنی آسمانه کانو زی امش بینری برزم برایانم خوش کنم قطابی شرین کن انسان به چی زیادتر بیرکردنوا لآیاتی شرعی قرآن و بیرکردنوا لچی تأمل کردن که آیا لدروس کرده و کانی خواهی پروردگار لو ریگانن که انسان ایمانی پی برز بیه تو خواهی گوره باشتر بناسی حس به عظمتی خواه زیادتر بکن هر وها شیخ بیمان افرمید خواهی پروردگار افرمید و فی الارض آیات للموقنین يعني شو في الأرض آيات للموقنين يعني لزويدا بلغوا نشانها هي بو باور داران أو هنيك دلنيان لراستيتي قرآن ولا نرايتي وبيغمبرايتي نرايتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لقوا لي إخوائي برورد قار انتحلوها أفرمي وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون خواهي پروردگار عز وجل سورة الأنبياء أفرميت وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون يعني شي وجعلنا السماء يعني إما آسمان ما انكردوها بس سقفيك باريز راو كشي أوانا رو وردقيرا لهمو نشانا وبلغكاني آسمان خواهي قرر بنامان يعني أمانا بلغن بو إما أما من ليرا أليم يكي قال لو خالاني إما نمان توانی وکو پیویست یعنی کامل ایمه لا مانگی اکا پینج دخل شوین اگده انشین بیر لا اسمانکان و زوی و اویکا تیایتی و شو و روز و استیرکان بیر لا عظمتی خواب کنو با خواهی گوره لیب ترسین خوش من بیا امید من بیاد هست با عظمتی خواهی گوره بکنی تر زیادتر خوبانا پارزین لا خراپ و خراپ کاری هروها لرا بيمانا فرمي بلغي شيخ لسر أما كاو آياتيك فرمي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سورة فصلت آياتي سيو حوت كاو لرا بيمانا فرمي لنشانو بلغكاني دا صلاة پروردگار شو روزو خورو مانك هرگز نكن سجدة بن بوخور الله أكبر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر خواهي قولا نهي ماليكا سجدة بردن بو خالق أم مخلوق ميشي بدسنية روجي هبو النبوة كابو سجد هرگز نكن سجدة بن بوخور يا مانك سجدة بن بو مانك بولكو سجدة تنهابو أو خواهي ببن كدروسي كردون يعني هرگز نكن سجدة بوخور ببن هرگز نكن سجدة بو مانك ببن تنها سجدة بو أو خواهي ببن چونك خالقة أويش بپرسين أبي عبادتش ما تنهابو أو بي أقر إيو خوتان ببندي راستقيني أو دزاننو هل أو دا پرسن كي خوي ببندي راستقيني خواه زاني باشوية دي قرآن كيف كي ما تنها خواهي قوره بپرسن إسلام ديني إسلام گفتار و کرداره که الله بده من مسلمان عملیش تبیت خواهی گوره به پرسه هر وها خواهی پروردگار عز و جل پیمانا فرمید ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين اما اعراف آياتي بنجاو شوار لم آياتا شنش تيك باس أكريد يكم إن ربكم الله يعني براستي پروردگارتان أو خواي الله يعني معبود ترسراو أو خواي كأسمان كانوا زويل لشاش روش دا دروس كردوا فاشان خوا شو سر عرش إمامان في آياتي كيف يكي نازن الاستواء وكما مالك فرمي معلوم كيفيتي شونيتي مجهول نايزاني سؤالي سبارت بكيفيتك كي بدعية بولا بروتمان كيفيت بس يشد أزان ريت دعي أم درسي أم رومان دعي أم برنامج من برسياريكم ألم عادي قتابي كان ريقا كاني زانيني شونيتي بوابنسن طرقي كيفيت شون من اشتك كيفيت يزانم الله ما مصاب بينين كبيني مزانم شونا خواهی گوره ما نبینی و خواهی گوره لقیامتا فضل ما لگل آبکات روی مبارکی خواه ببینیم دو الان هاوینه الان خواهی گوره هاوینه نیه لیس که مثلی شی سیه یعنی شو بانه تو لی ام سعریه کم با بکره لیس شو نوکو سعریه که ما مصاف لانکس خانویه کم با بکره وکو کتیبه کم با بکره اما بینیم هاوینه که خواهی گوره کامله غیر خواهی پروردگار نقصان خواه هاوینه نیه سیه بلگه خبر بلگه لسر نهاتوه کوابو باورمان پیتی بوشوی که شایسته خوای پروردگار انجا افرمید که باسمان ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا یعنی چی؟ یعنی تاریکای شو روشنایی روش داتا پوشه و با پیشوانه شو يطلبه حثيثا یعنی روش بشوین شو و بخیرائی حثيث یعنی بخیرائی خور و مانگو استیارکانیش جیر بار کراون یعنی شی مسخر انتان هموی خواهی گوره کردی خزمتی خواه مالکات اما چی وایلی کردون بخواهی گوره مسخری کردون بفرمانی خوی کوابو بیدار بن یعنی چی الا له الخلق والامر او خواهی که خوی خالقه او خواهی که بدی ام مخلوقاتی بدی هی ناوا هر او خواهی فرمان برای هر او خواهی فرمان من پیکا امر من پیکا فرماندان هر بو خواهی پاکو بیگرده امر نختی لسری اوست یعنی چی؟ این باور من روی لنبون خواهی مینا و تبون اسمان کانی دروس کردو شو روشی دروس کردو شو اهینی و روش با ام خلوقاتی بو ایمه مسخر کردو فلا همی هینا و امریکا جربار کردو بو ایمه با امری خواه جاوریابین خواهی که خالقه ابي برنامج جيان دستور مان حلال وحرام مان لخوا وور بغريد نابي تو بلي والله من يلام خوا خالقه برنامج للشرق وغرب وين بشر يك بو من نسيت اما رونا ايته اما عقيده ما مصاني برس قتاب يشيرينك اما بغيان كشيا الا بوت وريابون الا كواب ورياب او خوايك بديهنان هر خواي پروردگار بي دربن وريابن کچی لچی بیدار بین که بدیهنان و فرماندان هر بو خواهی تاکو تنهای و بیعیبه که بدیهنان و فرماندان هر بو خواهی که بدیهنان و فرماندان هر بو خواهی پروردگاره انجا او خواهی پروردگار تبارک الله و رب العالمین زور برکتو گوره تبارکن تعاظمه بو خواهی پروردگاره که خواهی پروردگاری گشت جیهانکا کابو ليرى الشيخ بما نفهم الا لا طري هجدين لكتابك فهو خالق هذه العوالم خوي بروردغار خالقي ام هم بونا ولي وهم عالم له الامر فرمان هرب خوي بروردغار فهو الذي يدبر هذه العوالم خوي بروردغار ايش تدبير ام عالم بريوا ابات ام مخلوقات اسمان كانوا ارشوروز هم خوي غير مدبريتي بريوا ابات ومعرفه العباد ربهم باياته معرفه عقليه للريغاي يعني بند پروردگاریان بناسن لريگاي دروس كراوكاني خواي پروردگارو اما چيا ام بيوتي معرفه عقلي للرجال لان بو لبروي من ينظر في هذه الايات او بروانيه ام بلغانا ام نشانانا ام ايتانا باش ان تدبر بك تي فكريت يدرك ان لها خالقا ازاني ام كون خالقي يدرس كراوي دروس بديهي نريكي دروس كريكي هيا وأن الذي خلق أو ذاتيك دروستي كردوا دانايا حكيمة زانايا عليمة بدا صلاة قديرة عظيمة كخواي پروردگار والرقائي دون بناسيني خواي پروردگار للا پره هجده كتير بكينو كباس ما كرد والطريق الثاني لمعرفته هو رقائي دون چيا الوحي الذي بعث الله به الرسول للرقاي قرآنه للرقاي وحيه فنعرف ربنا بأسمائه وصفاته للرقاي أسماء وصفات لله المثل الأعلى باشا إما للرقاي شيء وخلق ما نخوشه ولا الرقاي لله المثل دور رقاوة يكمل للرقاي الصفات ولا كاك فلان كسبه خوشه ولا زور زنايا زور سخية زور بخشندية زور خلقي عفوك زور شاكي بو خلقية هم بصفات زور أعزائي لله المثل الأعلى كم من خوام للرقاي ناو صفتكاني وناسي كخوا بخشندية خوا يارمتي دارة خوا يقورة ستري كردين خوا غفورة خوا برحمة خوا يقورة بدا صلاة خوا يقورة قوية خوا يقورة الحي قد نامري لأزلوا أبدا خوا يتروردقال دا صلاتي قائمة بخوا يوا كوابو الليرة عظمتي خوا خوش ويسي خوا لدل ما نثابته دو همشت للرقاي چاكوا كسي چاكت وكا خوش تويت اما شكيتيانيه لله المثل غابير للنعمه خواب كره في غنبري ونادين برنامج ونادين اوهم والنعمه بو اي مدرس كردوا اذا ليرا ناسيني خوا للرقاي وحيوا للرقاي اسماء وصفات خواي پروردگارو وكو ام ايتك بيمان افرميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر افرمي سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سورة حشر آيات بستو سيو بستو شوار أمانة شيمان بباسك الشيخ لي ربي مانا فرميت هذا تعريف من ربنا لنا بطريق الوحي والشرع أما تعريفك لكيو فينا سل خواي پروردگار بو ايما للرقاي وحي وللرقاي الشرعي كايما خواي گور بناسين فالله عرف عباده بنفسه خواي پروردگار خوي ببندكاني ناسي للرقاي مخلوقاتي وآياتكاني كوني للرقاي آيات الشرع كانوك قرآن آياتك لا خزمت يبين وهي آيات القرآن كوكم آيات مشكا فرميت هل أويا هو الله أو ذاتيا خواهی پروردگار کشی که بیش گلو هیچ پرستاوی که تر بحق نیه لا اله الا هو و دیابن ما مصاحنی براز قطابی شیر نکان بین الان خوش کانم لا اله الا الله نلین یعنی پرستاو نیه الله نبی پرستاوی باطل های خلق دار و برده پرستید خلق تاغوت پرستید نه بینن لا کنالا کانا بتی کان دانا و ای پرستن نه هوای نفسی خوشی پرستید او ای که خواهی بحلالی بزانه و بحلال زانه أفرأيت من اتخذ إلهه هوا هوا إخوي أرزو خي كردة فرس لا إخوي تعيس عبد الدرهم يوايا دينارا فرسي يوايا درهم فرسي نابين انكسي ويالي كاتي للشعر كان ناهتوا ولا خاكو آوكيكا بخوايا زانيت يان شعر بو آفرتي كاليت على السجدد بو أمرو أتبرسم دلم تنهاتو يتيا أما بسم ليرا كوابو هيس فرس لا إخوي بحق نيا إلا الله نبيت أو خوايكا ملكة باشا وفرمان رواي همو بونا ولا او خوايك خاوني تواوي ايشوكارا او خوايك قدوسة باكو بيقردا لهر صفتك ناش او خوايك سلامة عاشتي دارو دلنيا كرا مؤمنة او خوايك بيغمبران وإيمان داراني أمين كردوا لسزاي خوي مهيمنة شاو ديرو باريزاري درس كراوكانيتي هشتيكي ليو النابد او خوايك عزيزة دا صلاة دارو بزبرة. او خوايك جبارة خاون شكوه ومزنة او خوايك همو هيزيك اشكينيو هيش شتيك نية برقاي بقريت او خوايك متكبرة شايستي همو كبرياء وقورية سبحان الله او خوايا باكيو بيقرديبو او خواي لوي اوان دیکن بشریک و خوای پروردگار لو وصف ناشایستانی که ادریت پال خوای پروردگارو انجا هروها آیتك فرمي هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هر أو خواه بديه نر وداه نر الخالق البارئ بديه نر وداه نر وينكيش هر بو أو همو ناويكي هر جوان أسمائي حسنى جابوا إيه ليرا من إشارتك بشتي السنة كاتي مسلمان شي بياو شي آفرد أروات السير آفرد قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي شوك خواه مصورتي رازي نارازي ما ببا شكلي خوات خوا تصویر خوا وینه کی شاوا غلطیش بکس مکه چون که وصفتی جاهله فخرج بجوانی خوتو مکه شکری خوا بک لرگه غیر خوا صرفی مکه انجا علی را اگامن لو به خلق نرو مخلوق خوای خوای گور اگر نخوشی یک اگر عیبه یک کچی بد ناتواوی ک بلام اگر خوا چون خلق کی کردو پی راضی به مر پاره بو صرف کنه و کوتوشی نخوشی کی گورتلت بکاتو بو لبروي خواي قورا أروانيت الدلمان ناروانيت الشيوامان إن الله لا ينظر إلى صوركم كامان رسم ماش وأنا كامان بس أروانيت عمل مان خواي قورا جل ما بسم لي راح أزمك الأول خالق با أقام عليه بغير مسلمان كان باش خوانا ناس بهوي جواني وراء انتحاركات دائما كيشيتي نخوشي كيف شو كبيت كيشي قليان لشيوي خواي يعني بس إنساني مسلمان نخير راضي بهوي خواي قورا بوي كيشاو بقرأ نصر أصلي درزا كمان للاپاري هجدين لخزمت كتابكي شيخا كا فرميت للرقاي مخلوقاتي خواوا دروس راوكاني خواوا تصلاتي خواي پروردگارو خواي قورا اناسينو او خوايشكا خالق عربي او پرستين للرقاي آياتي شرقي كقرآن انجا فرمي يقول الشيخ الرب هو المعبود وريابا ليرما بست بالرب بو نلن بستن هابا خالقيتيش تفسيرك يعني پرستراو أويك تنها أوش أو ذاتي تنها أوش عايزتي برسنا الخالق لكل شيء كخوايك همو مخلوقاتي لنبون ودروس كردوا المربي لعباده بنعمه خوايك بندكاني خوي خلق كردوا أيانجيني بنعمتكاني خوي أو ذاتيش مستحق ببرسنا أعمال علين ربوي باس توحيد الربوبيتكين لبروي توحيد اوليات بجواتريش يا اولوهيت عن شي عباده صرف كردن تنها بو خواي جورا لسجده بردن معنا لدعوه كردن معنا لاستعانه كردن لنذر معنا لحيوان سربري معنا لبرنامج نسين معنا هموي لخوا ور بغرين تنها عبادتي خواي پروردگاريش بكين خوايك خالقه أبي أخوي شيء أمر بك أبي هر أبي شايستي هر أبي بحق شايستي فرسنا أبي هر أبي بفرسين بلقى الشيء لسلامة يناوتهم آيات تفسيرنا كين لبروي لبرنامج كانوا درس كاني في شو باسمع كردو كفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي خلقنا پروردگارتان بفرسن بو الذي خلقكم او ذاتيك يا ويل نبون هنا وتبون يا ويل خلق كردوا واواني بيش يا ويش لعلكم تتقون به ام يديك شيب ببن باهلي تقوى ختان بباريزن لحرام كان واجب كان جيب وجبك اميش الدرس يكي قرنجا عباده رجايك بو او كسا ببيت متقي جاء تاني هاي تأتيك فرمي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كوابو خواهي فرد قال الشيخ بمعنى فرمي أمر الله جميع الناس أن يعبدوا خواهي فرد قال أمري كرده بشريت بتيكراها مو بشريت كتنها الله ببرس ويترك عبادة ما سواه دس هلقرن لا يتركوا وازي ليبين دس هلقرن لا برستنوا عبادتي غير خواي فروردقار أما معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله كابو ما مجان بابي شرينم دايكي خوشويستم لغير خوا مبارر ملا إلا ري خواو بيغمبر شكا تو بو نيجا كالي دور كاتيا كالنيتيش كالدلاء بلا أو أنا إيكا بدمي إيلين بستم اوانيه كبلم نيت بدم هيا ما بسم هل دليش جائزه ولا دور كاد نيوش بو خوا بو پیغمبر كم كابو ناي ولا حيوانك اش بو خوا پیغمبر سره بر براي برزم كتو برنامج كتر طلب جارد كتو كالي خوايا جان تو خوای گور ام کونه دروست کردوا خوای گور ش فرمیت امر هر لخوای گور ور بگره حلال و حرام کواب فرمیه چی معنی لا اله الا الله امه و ذکر سبحانه وتعالى المعاني المقتضيه لعبادته او معنی نه فرمی خوای پروردگار او معنی نه بس کرد کچی ک دا خوازن دا وکارن طلبی چی کن کچی بیت عبادت تنها بو خوای پروردگار بیت كدواي او ماليكات يمتنها خواي قورة ببرسين وهي خواي قورة انه خالقهم وخالق ابائهم خواي قورة دروس كارو بديه ناري خو معنا هبا وبابير معنا خواي قورة خالق بديه ناري اسمانا كانوا زوية كواب خواي لأسمان وباران اباري خواي قورة لعرز رزق من بوهينيت رزق روزي من اداد هو او ذاتي كصاحب امشتانه هر او ذاتي فهو المستحق للعباده الشايسته عبادته وبرستنا يا ايها الناس اعبدوا ربكم كابو اي بشريت اي خلقينه پروردگارتان بپرستن تنها خوای گوره بپرستن اما چیه چی اگریته خوئی اثباتي او من بو اثباتك عباده تنها بو خوای گوره بیت او من بيقول فلا تجعلوا لله اندادا اي اما چی اگریته خوئی يتضمن نفي الالهيه من سوى الله كسي تر نکی با پرست راو جگل الله او اقریت اخوی نفیکا غیر اخوی گوره شایستی پرست نیا بحق لانه تعالی لا ندلا لبرو اخوی پروردگار هاو تای نیا ابن کثیر رحمت اخوی لیبیک الشیخ فرمی او المفسر الشهیر او مفسر بناو بانگیك صاحب تفسیر قرآن عظیم افرمی الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعبادة او ذاتی کبدیه نرو خالقی ام مخلوقاتي أم دروس كراوانية تنها أو شايسي أو يبي بلسيت بل يا شيخ فرمي نعم بل وايا خالق السماوات والأرض الذي جعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء أو ذاتيك أسماني كردوة السخطية بو إيمان أو ذاتيك لهور وباران من بو أبارين أو ذاتيك لحرز رزق من أدار روزي من أدات أو بروبهما من في أبخشيت أما هموي أرزاقا للعباد رزقي خوايا وبندكاني هو الذي يستحق أن يعبد أو شاتنها أو بحق شايستي بفرسليت هذا موجب العقل عقل أأممان لسر واجبكات كوابو فمن عبد مع الله غير أوي لقى الخوايا اشتيجي كبكات هاولو الشريك بو أخوا فقد ضل عن الصراط المستقيم أو يلبو لا راس الرقاكا هو قمراب وعدل بالله العظيم من ليس بمثله من ليس مثله هو أوى شيئا كي كردوتا يكسان لقال خواي پروردگار خواي قورة كخواي پروردگار هشتيك نابي يكسان بي لقال خواي قورة هشتيك يكساني خواي پروردگار خوا كامل وغير خوا نقصانة كابو نابي هشتيك لقال خواي بپرسين والله تعالى لا مثل له خواي قورة هاو تاينية ومن عبد مع الله غير اوي لقل خو غير لقل خوايا غير اخوا بفرسيه لقل ملائكه يكبي غير كلي بيغمران هر شت يكبيت فقد جعل لله ندا او هاو تاي واخواي پروردگار دانيا او هاو وينه ومثيلي واخوا دانيا خواي پروردگار بخاطري اسمي اعظمي خوي همو لا يكمان لشركو لعبادتي خوي غير خوي بباريزيت و اشاره بيكشت كد اما ابيت دين پیغمبر من لخو من خوش تربیت اطاعی امری پیغمبر کن اوی هی نایتی بر راستی دابنین اوی نهی لیه کردو خو منی لیه بپاریزین نابیت هیچ تکی پیغمبری خواه به عقل خو من رد بکنو او شرعی هی نایتی قبولی بکن بلام ابیت چی بکن کلی اشهدو ان محمدن عبده و رسولو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بنده خواهو نیر راوی خواهی پروردگاره قبولی نکردو صحابی بلی ما شاء الله وشیر اگر تو خواهی استد لیه بیت گوی بلی پاشان نبروي ناوي لقى الخواي اكساني كي بحرف عطفي واو افرمي هركز بمريو ند مثيل هاو شيو هاو تابو اخوا دانا روتا اقري جهنم خواي قولا من ايوش لا اقري جهنم بباريزيت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم